أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن محمد بن يحيى بن منده رحمه الله في كتاب الإيمان: ذكر ما يدل على أن قائل لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مستيقنا معتقدا بها قلبه دخل الجنة. وهذا خلاف ما تقدم من أن النطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله كاف للحكم على من نطق بها بالإسلام، هذا حكم في الدنيا، وهو بأن نحكم على من تلفظ بالشهادة بالإسلام، وهذا حكم في الآخرة بأن من تكلم بها بلسانه مستيقنا بها قلبه كان من أهل الجنة، سواء كان قد أتى بذنوب فغفرها الله عز وجل له أو لم يغفرها الله سبحانه وتعالى، فيستويان في النهاية في أن كل منهما في الجنة، ويختلفان في أن من غفر الله عز وجل له سيدخل الجنة مع أول الداخلين، وأن من لم يغفر الله عز وجل له يؤاخذه ويعذبه على ما قصر وارتكب من ذنوب حتى يطهره الله عز وجل، ثم يكون مصيره إلى الجنة. فمن قال لا إله إلا الله بلسانه مستيقنا بها قلبه كانت نهايته إلى الجنة. قال: أخبرنا محمد بن الحسين ابن الحسن القطان، قال: أنبأنا أحمد بن يوسف السلمي، قال: حدثنا النضر بن محمد، قال: حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي كثير، قال: حدثني أبو هريرة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ فقدناه فلم ندر أين هو، وخشينا أن يقتطع دوننا، قال: فقمنا وقمت في أول الناس أتبع أثره وأسأل عنه حتى نأتي حائطا هو فيه، يعني تتبع الأثر فرأى أنه دخل هذا الحائط، حائط البستان الذي يحوطه حيطان، حتى نأتي حائطا هو فيه، فجعلت أبغي طريقا إليه فلا أجده، طريق للدخول إلى الحائط، وأبتغي ثلمة فلا أجدها، يعني مكان في الحائط مكسور أو شيء يدخل منه، قال: وربيع للماء من بئر وراءه، يعني جدولا، قال: فحفزت مثل ما يحفز الثعلب حتى دخلت عليه، فقال أبو هريرة، فقلت: نعم يا نبي الله، قال: ما جاء بك؟ قلت: تخوفنا عليك أن تقتطع فلم ندر أين أنت، فجئت وهذا أبو بكر وعمر والناس على أثري، فأعطاني نعليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيته من وراء الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، قال: فخرجت بالنعلين فكان أول من لقيني من الناس عمر، فقال: ما هاتان النعلان؟ قلت: أعطانيها نبي الله صلى الله عليه وسلم وأمرني بكذا وكذا، قال: فلطم صدري لطمة فوقعت على ستي، وقال: ارجع فرجعت إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر، وجاء عمر فقال: يا عمر، أفعلت كذا وكذا؟ قال: نعم يا نبي الله. قال: لما؟ قال: بأبي وأمي يتكل الناس، ولكن اتركهم فليعملوا. قال: نعم. إذن، رواه عمر بن يونس اليمامي عن عكرمة بإسناده قال: كنا قعودا حول النبي صلى الله عليه وسلم، معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. عكرمة هنا هو عكرمة بن عمار المذكور الإسناد السابق بإسناد أي إلى أبي هريرة يعني. قال: كنا قعودا حول النبي صلى الله عليه وسلم، معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا وذكر الحديث. الحديث في الصحيحين، وهذا الإسناد عند مسلم في صحيحه، وما سيأتي بعد ذلك موضع الشاهد منه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمر أبا هريرة أن يبشر بها من لقيه ممن يشهد أن لا إله إلا الله، يبشره بالجنة. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شهادة صدق مستيقنا بها قلبه، أو صدقا من قلبه، أو خالصا من قلبه، لا يشوب هذا التصديق القلبي شائبة، فهذا يبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو أعلم الناس بما في قلبه، هل قلبه مستيقن بهذه الكلمة، موقن بها، مصدق بها، غير شاك فيها، فيعلم من نفسه، وهذه بشارة. لكن لما خرج أبو هريرة رضي الله عنه ليبشر الناس ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاف عمر رضي الله تعالى عنه ورد أبا هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يفهم من أمر أبي هريرة أن الأمر للوجوب، أي يجب عليه أن يخبر الناس، وإنما هو من باب البشارة، تبشير الناس بأن من قال هذه الكلمة مستيقنا قلبه فإن الجنة مصيره. فربما يتكل الناس على هذه البشارة ويتكاسل عن العمل ويستهين ببعض المعاصي والذنوب ويتكل على مجرد الكلمة. فرد عمر رضي الله عنه أبا هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب على إثره حتى يبين للنبي صلى الله عليه وسلم وجهة نظره، أو يوضح له مراده رضي الله تعالى عنه. فأخبر أن الناس إذا سمعوا هذه البشارة اتكلوا عليها وتكاسلوا عن بعض الأعمال والشرائع وتهاونوا في بعض الأوامر، ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الناس على ما هم عليه من العمل، خلهم يعملون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فخلهم يعملون، أي لا تبشرهم هذه البشارة حتى لا يتكلوا عليها. ثم إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كما في رواية هذا الحديث لا بد وأنه أخبر به وروى الحديث كما في حالة معاذ رضي الله تعالى عنه الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث سيأتي، أو أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن حق العباد على الله إذا لم يشركوا به شيئا أن يدخلهم الجنة. فطلب معاذ من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر الناس، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن البشارة عملا بمثل هذه المشورة من عمر حتى لا يتكل الناس. ثم إن معاذا رضي الله تعالى عنه فهم من النهي أيضا أنه لا جزم فيه ولا تحريم في مخالفته، إنما كان من باب الإرشاد، ومن أجل ذلك قبل موته أخبر بهذه البشارة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن يقع في الإثم، أخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي حتى لا يقع في الإثم أو لا يلحقه إثم إذا كتم علما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أنبأنا علي بن محمد الجلاب المصري قال ومحمد بن سعد قال حدثنا القاسم بن الليث قال حدثنا المعافى بن سليمان قال حدثنا فليح بن سليمان أبو يحيى عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فأرملوا، أرملوا يعني قل الزاد معهم، فأرملوا فجاءه ناس يسألونه في نحر إبلهم فأذن لهم، يعني نذبح الإبل لنأكل ونشرب منها، نأكل من لحومها ونشرب مما فيها من ماء، الإبل أوعية للماء. قال فأذن لهم، فجاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله إبلهم تحملهم وتبلغهم عدوهم وتردهم، بل ادعوا بغبرات الزاد، يعني ما بقي من قليل من أزواد القوم، أو كما جاء في بعض الفاظ ادعوا ببقية أزودتهم، يعني القليل مما بقي معهم مما تزودوا به، ادعوا الله بغبرات الزاد. قال فجاء الناس بما بقي معهم فخلطه بيديه فدعا فيه بالبركة، ثم دعا بأوعيتهم فملأوا كل وعاء وفضل فضلا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، من لقي الله بهما غير شاك دخل الجنة، وهي بمعنى مستيقنا بها قلبه، غير شاك ومستيقنا بها قلبه، متيقن لا يتردد في ذلك. قال رواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو أبي سعيد، ورواه مالك عن طلحة عن أبي صالح. أخبرنا محمد بن أبي حامد ومحمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن هشام ابن أبي الدميك قال حدثنا سليمان بن الفضل الزيدي حا وأنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر نعم أشم بن القاسم بن بريد قال حدثنا الأشجعي سليمان قال حدثنا مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة فنفدت أزواد القوم حتى هموا بنحر بعض حمائلهم، أي مما يحملهم من الإبل، فقال عمر يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله، اللي هي غبرات الزاد. قال ففعل، فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره، وقال مجاهد وذو النواة بنواه. قال قلت وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال يمصونه ويشربون عليه الماء. قال فدعا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بالبركة حتى ملأ القوم أزودتهم، فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. ابن حزم في هذا الباب جهمي لا يؤخذ منه. اليقين يتفاضل الأسماء والصفات، نعم اليقين يتفاضل، يقين بالإيمان، الإيمان إيمان القلب، يقصد بإيمان القلب هنا إيمان القلب نفسه يتفاضل، اليقين يتفاضل هو أصل الإيمان، يقين القلب، إيمان القلب هو أصل الإيمان ونطق اللسان، أي نعم اليقين يتفاضل. مش احنا درسنا في صحيح البخاري ولكن ليطمئن قلبي أي ليزداد يقيني، وكن اليقين إيمان القلب يزداد ويقوى بتظاهر الأدلة، كلام النووي رحمه الله، إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان متيقنا بأن الله عز وجل يحيي الموتى فطلب أن يزداد يقينا، وقلنا المشاهدة تزيد المرء يقينا، وذكرنا أيضا قصة موسى صلى الله عليه وسلم لما أخبره الله عز وجل أن قومه عبدوا العجل فتيقن بأن هذا الخبر صدق، فلما رجع ورأهم عبدوا العجل بعينه ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه. فاليقين يتفاضل، الناس لا يتفاضلون فيه، وهذا قول غلاة المرجئة الذين يقولون الإيمان اعتقاد القلب ولا يعتريه زيادة ونقص، فزيادته ونقصانه كفر. الشهادة نفسها برضه يتفاضل، ما هو شهادة القلب أن لا إله إلا الله اللي هو الإيمان بأنه لا إله إلا الله، وتصديق القلب بمعنى لا إله إلا الله هو يقين القلب بأن لا إله إلا الله، هذا اليقين يتفاضل، نفي الشك مطلقا لا يوجد به أدنى شك الأقل، لكن المقصود به أن يأتي بقلبه متيقنا ما نطق به لسانه، لا يشك في أن لا إله إلا الله، هو غير شك، أي نعم أي نعم، لكن اليقين نفسه هو خلاف تمام اليقين، لا خلاف اليقين أصلا، إذا وجد الشك زال اليقين، لكن اليقين نفسه يتفاضل، يعني وافى إنسان ربه غير شاك في أقل مراتب اليقين، أما إذا شك مثقال ذرة بقلبه فهذا لا ينفعه النطق. الشك بالقلب في الإيمان أو في التوحيد أو بأن لا إله إلا الله، الشك في أن لا إله إلا الله هذا كفر. فغير شاك يعني جاء سليم المعتقد، وهذا يتفاضل الناس فيه، جاء بأدنى مراتب اليقين وأعلى مراتب اليقين، يزداد يقين الإنسان بقدر ما جزم بقلبه وأتى بجوارحه من أعمال. قال ذكر ما يد نعم يعني متيقن، وهو اليقين مش اليقين يتفاضل، يعني لا يعتريه أي شك، جاء متيقنا جاء غير شاك بمعنى واحد، لكن هل كل من جاء متيقنا غير شاك على درجة واحدة؟ نفي الشك إثبات اليقين، مش كده ولا إيه؟ نفي الشك إثبات اليقين، والناس في اليقين يتفاضلون. أي نعم عايز بيقول إيه؟ بيقول اليقين وهذا خطأ، يتفاضل وهذا كلام المرجئة، كلام المرجئة في أن التصديق أو إيمان القلب لا يتفاضل الناس فيه. أي نعم لكن هذا خطأ، فما نوجهوش هنوجهه كيف؟